الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعله سهلا يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه: الثانية عشرة، أعرض الناس، هذا أم التي قبلها؟ طيب، الثالثة عشرة. قال: الثالثة عشرة في ألفاظ الجرح والتعديل، وقد رتبها ابن أبي حاتم فأحسن. ألفاظ الجرح والتعديل: كثر كلام الأئمة رحمهم الله تعالى في وصف الرواة، فهناك أوصاف تفيد الجرح وأوصاف تفيد التعديل، وهذه الأوصاف ليست على مرتبة واحدة، فمنها أوصاف تفيد أعلى مراتب الجرح، أعلى مراتب التعديل، ومنها أوصاف تفيد أدنى مراتب الجرح، ومنها أوصاف كثيرة بينهما. لذلك صار من الضروري أن تصنف ألفاظ الجرح والتعديل، تصنف وفق مراتب، يكون لكل مرتبة حكم بأهلها، فمن كان في المرتبة العليا مثلا غير من كان في المرتبة التي تليها أو التي تليها. العلماء في بدايات الأمر كان الأمر عندهم يعني شبه ملكة، ملكة يميزون بها بين مراتب الرواة، وأن فلانا أوثق من فلان، وأن فلانا أحفظ من فلان، وأن فلانا ضعيف، وأن فلانا كذا. فلما توسعت الأمور صار هناك حاجة إلى التصنيف وإلى التدوين، فابتدأ الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، الذي صنف كتاب الجرح والتعديل. وكتاب الجرح والتعديل من أوسع كتب الرجال المبكرة، حذى فيه حذو الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ الكبير. فابن أبي حاتم مادته في ذلك الكتاب من والده الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، محمد بن إدريس الحنظلي، ومن قريبه أبو زرعة الرازي، ومن الإمام أحمد، ومن يحيى بن معين ونحوهم رضي الله تعالى عنهم. فألفاظهم ترتب على مراتب، ذكر في بداية كتابه مراتب الألفاظ وكل لفظ أين موقعها، فقال رحمه الله تعالى أو ذكر أنها على مراتب. فالشيخ هنا ذكر المراتب التي ذكرها ابن أبي حاتم. هذه بدايات التصنيف والترتيب. بعد ذلك جاء الأئمة فزادوا في هذه المراتب، وهناك مراتب واسعة جدا جعلوها مرتبتين، كلما تأخر الزمن ظهر التفصيل والتقعيد أكثر، إلى أن وصلت في النهاية إلى ست مراتب للجرح وست مراتب للتعديل. قال رحمه الله تعالى: فألفاظ التعديل مراتب: أعلاها ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو ضابط. نلحظ هنا أنها تقتضي توثيق الراوي. زاد العلماء بعد ابن أبي حاتم مرتبة أعلى من هذه، وهي تأكيد هذه الصفة، أن يقول المحدث في وصف راوي ثقة ثقة، هذا تأكيد لفظي، أو تأكيد معنوي، أن يقول ثقة حافظ، ثقة متقن، ثقة حجة، إمام حجة، فيجمع فيه بين وصفين. ومثله أيضا استعمال أفعال التفضيل: فلان أوثق الناس، إليه المنتهى في الثقة، ونحو هذا. فهذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية صدوق، أو محله الصدق أو لا بأس به. تلحظون أن المرتبة الأولى لم يذكر لها رحمه الله تعالى حكما، فالحكم فيها أنه هؤلاء يحتج بهم، هؤلاء حجة بانفرادهم، إذا انفردوا في رواية حديث فإنه يحتج بهم. المرتبة الثانية صدوق محله الصدق لا بأس به، كلمة صدوق تنصرف إلى أحد ركني التوثيق، حتى نحكم أن الراوي ثقة لا بد أن يكون عدلا ضابطا. العدالة وحدها لا تكفي، العدالة لا تكفي، لا بد مع العدالة من إيش؟ من الضبط. فكلمة صدوق إلى أين تنصرف؟ إلى العدالة أم إلى الضبط؟ إلى العدالة. إذن نحتاج مع الراوي الذي ذكر أنه صدوق، نحتاج إلى شيء يفيدنا أو يعرفنا إلى درجة ضبطه. يا إخواننا اللي جالسين على الباب، يا أخونا اللي جالس على الباب، الرجاء إذا أحد دخل على هيئة ما تجوز شرعا أن تضع لها عباءة. أخونا اللي جالس على الباب، إيه سمعتني بدك تنفذ. يا أخانا فاتت صارت تحت، إيه إيه ما بيصير هذا الشغل، هذا ما بيصير، هذا الشغل ما بيصير. لا تسكر الباب، نحن إلا نسكره ولا نفتحه، نحن قاعدين مسجد ما لنا بسوق أو متحف. طيب، إذن المرتبة الثانية هذه تقتضي أنه صدوق، يعني أنه هذا ينصرف إلى عدالته، فنفتقر إلى أن نعرف ضبطه. لذلك قال ابن أبي حاتم: هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية، وهو كما قال، لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط فيعتبر حديثه على ما تقدم. الآن ننتبه، كيف ينظر فيه؟ هو يريد الآن أن نجري عملية سبر لأحاديث ذلك الراوي، يعني أن نجمع كل مروياته ونقارن بين مروياته وبين مرويات أقرانه ممن هو في طبقته. فمثلا الراوي له 100 حديث، هذه 100 حديث التي يرويها يشارك غيره في 80 حديثا وينفرد في 20. الآن هذه الأحاديث 80 التي شارك غيره، ننظر ما وافق فيها غيره وما خالف فيها غيره. فمثلا إذا كان ما وافق غيره مثلا لنفرض 78 حديثا من أصل 80 حديثا وافق فيها غيره وخالفه في 2، إذا نسبة الخطأ هنا يسيرة جدا. فنبني على ذلك أن 20 حديثا التي رواها تقبل، 20 حديث التي رواها تقبل. أما روى 80 حديثا شارك غيره فخالفهم في 15 حديثا أو في 20 حديثا، إذا نسبة الخطأ عنده كبيرة. لذلك نحكم على الأحاديث التي انفرد بها بأنه لا يحتج به فيها. إذن هذا طريقة ما قال الشيخ: يكتب حديثه وينظر فيه. كلمة حديثه ليس المراد بها حديثه الذي نحن ندرسه الآن، يعني حديثا معينا، المراد بحديثه جنس حديثه، المراد جنس أحاديثه، يعني كلمة حديث هنا يراد بها الجنس، ولا يراد بها الواحد من الحديث، وهي المنزلة الثانية دون المنزلة الأولى التي يحتج بها بصاحبها، لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط، فيعتبر حديثه على ما تقدم. وعن يحيى بن معين رحمه الله تعالى أنه قال: إذا قلت لا بأس به فهو ثقة. كلمة لا بأس به هي في المرتبة الثانية، صدوق لا بأس به، على كلام ابن معين لا بأس به هي في المرتبة الأولى، فهذا اصطلاح خاص له رحمه الله تعالى. ولا يقاوم قوله عن نفسه نقل ابن أبي حاتم عن أهل الفن، يعني الأصل في عبارة لا بأس به أنها في المرتبة الثانية، فإذا كان لأحد الأئمة اصطلاح خاص فهذا لا يقاوم ما ينقل عن أهل الفن. الثالثة: شيخ، سألته عن فلان فقال شيخ. كلمة شيخ يعني تدل على أنه ليس في الإمامة في تلك المنزلة، منزلته نازلة قليلا، فهذا أيضا دون الصدوق. وغالبا كلمة شيخ تطلق على الراوي المقل، الراوي الذي ليس له كثير حديث، فهذا الذي ليس له كثير حديث من أين نقارن رواياته بروايات غيره؟ أحاديثه قليلة فيصعب ذلك، لذلك هنا تكون يعني تفرداته فيها إشكالات. مع هذا يكتب حديثه وينظر فيه. الرابعة، المرتبة الرابعة من مراتب التعديل، صالح الحديث، يكتب للاعتبار، يعني هو في نفسه في ذاته لا يقوى حديثه، وإنما يكتب ليتقوى بغيره، فإذا وردت طرق أخرى عضدت ما رواه هذا الراوي تقوى بالمجموع فأفاد ذلك قوة للحديث، فيكتب للاعتبار. الاعتبار ماذا قلنا؟ هو الاعتضاد بغيره. وأما ألفاظ الجرح فمراتب أيضا، ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في مراتب الجرح أربع مراتب أيضا، أدناها ما يقرب من التعديل. فإذا قالوا لين الحديث كتب حديثه وينظر اعتبارا، لكنه دون صالح الحديث. وقال الدارقطني: إذا قلت لين الحديث لم يكن ساقطا ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. إذن التليين يرجع إلى صفة الضبط أو إلى ضعف صفة الضبط، ولا يرجع إلى فقد العدالة. وقولهم ليس بقوي يكتب حديثه وهو دون لين، وإذا قالوا ضعيف الحديث فدون ليس بقوي ولا يطرح بل يعتبر به. إذن انظر الآن، ذكر إلى هنا سبع مراتب، كل هذه المراتب الأربعة الأولى هي مراتب تعديل يقبل صاحبها، المراتب الثلاثة الأخرى هي مراتب تجريح، لكن صاحبها أو حديث صاحبها يقبل اعتبارا. بقيت المرتبة الأخيرة: وإذا قالوا متروك الحديث أو واهيه أو كذاب فهو ساقط لا يكتب حديثه. هذا المرتبة الأخيرة من مراتب الجرح، هذا إذا انفرد بحديث مباشرة لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. وإذا لاحظنا هنا أن هذه الأشياء شدة الوهاء والكذب راجعة إلى ماذا؟ إلى صفة العدالة، إلى قدح في صفة العدالة، ومقدوح العدالة لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. فأيضا العلماء رحمهم الله تعالى زادوا على هذا مرتبة أخرى ما أكد فيه الكذب، كأن يقال أكذب الناس، ركن الكذب، إليه المنتهى في الكذب، دجال، ونحو هذا من الأوصاف الثقيلة التي تدل على أسوأ المراتب والعياذ بالله تعالى. ومن ألفاظهم فلان روى عنه الناس، روى عنه الناس يعني قبل الناس رواياته، وسط، مقارب الحديث، يقال مقارب ويقال مقارب، مضطرب لا يحتج به، مجهول لا شيء، ليس بذاك، ليس بذاك القوي، فيه أو في حديثه ضعف، ما أعلم به بأسا، ويستدل على معانيها بما تقدم. هناك ألفاظ كثيرة جدا للجرح والتعديل يستعملها الأئمة بكثرة، وهناك ألفاظ نادرة، يعني ألفاظ استعملها إمام مرة واحدة، مثلا فلان عصى موسى تلقف ما يأفكون، هذا كناية عن إيش؟ عن كون بضاعته من الحديث هي روايات الكذابين والوضاعين. عصى موسى تلقف ما يأفكون، إيش في كذب من الروايات وبواطيل وروايات تالفة، فهذا يرويها ويروجها. مثلا فلان ليس من جمال المحامل، هناك جمال يوضع فوقها بضائع، ويوضع فوقها هودج، ويوضع فوقها أحمال ثقيلة، وهناك جمال لا تتحمل ذلك، فيقال فلان ليس من جمال المحامل، يعني ضعيف ليس بذاك. يقول يحيى بن معين: لو كان عندي رمح لغزوت فلانا. فلان يستأهل أن تحفر له حفرة فيرمى بها، فلان لا يفرح بحديثه، ونحو هذا من الألفاظ الكثيرة. كما قلنا بعضها ألفاظ شائعة بكثرة، وبعضها ألفاظ نادرة، وبعضها ألفاظ محتملة، قد تفسر على سبيل الجرح وقد تفسر على سبيل التعديل. مقارب، مقارب القبول ولا مقارب الرد، فهذه ألفاظ محتملة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث الذي مسائله هي مسائل الجرح والتعديل، ثم نأتي إلى النوع الرابع والعشرين. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والعشرون، كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. قال: تقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله قبلهما. هنا الشيخ يذكر الشروط التي يقبل الراوي بها. فالراوي إذا العلم هو تحمل وأداء، هو سماع من الشيخ أو سماع ممن قبله، وهو أداء لمن بعده. فشروط التحمل أخف من شروط الأداء. تقبل رواية المسلم البالغ، هذا تحمل أم أداء؟ أداء. ما تحمله قبلهما، إذن التحمل لا يشترط فيه الإسلام، والتحمل لا يشترط فيه البلوغ. ماذا يشترط في التحمل؟ العقل. إذا كان عاقلا عند التحمل فتحمله صحيح. يشترط لصحة أدائه الإسلام والبلوغ والعقل. ومنع الثاني قوم، يعني منعوا قبول رواية غير البالغ عند التحمل فأخطأوا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحملوا من النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل بعض منهم قبل أن يسلم، ورووا للأمة بعد إسلامهم. هؤلاء إذا تحملوا غير مسلمين وأدوا مسلمين. وهناك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من تحمل قبل بلوغه وأدى بعد بلوغه، وهذه رواية صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كروايات الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم، فهؤلاء تحملوا قبل بلوغهم وأدوا بعد البلوغ. ومن أعظم الأحاديث في هذا حديث النعمان بن بشير. النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه هو أول مولود للأنصار بالمدينة. إذن سنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان دون العاشرة، ومع هذا روى للأمة حديثا جليلا هو أحد أرباع الدين. ما هو ذلك الحديث؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الحديث نقله للأمة أحد صبيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن أداه بعد ذلك وكان بالغا، لكن سماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم في صغره على منبر حمص، لأن النعمان بن بشير كان والي حمص رضي الله تعالى عنه. النعمان أنصاري، من المهاجرين عبد الله بن الزبير، أول مولود للمهاجرين عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال جماعة من العلماء: يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث بعد 30 سنة، وقيل بعد 20. ذكر أن أهل البصرة رحمهم الله تعالى يكتبون لابن 15، يعني يبدأ بسماع الحديث يكون عمره 15، وأهل الكوفة ابن 20، وأهل الشام ابن 30. طيب في ماذا يشتغل قبل ذلك؟ قالوا يشتغل بالتعبد، يعني يكون يبني تدينه ويبني إيمانه بالله عز وجل، وبعد ذلك يشتغل بسماع الحديث. أما أن يبتدئ الإنسان بالعلم وهو لم يقوي بناءه الإيماني بعد، فالعلم هنا قد يضله، نسأل الله تعالى العافية. وحديث سيدنا عبد الله بن عمر في سنن ابن ماجة يذكر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أوتوا الإيمان قبل القرآن، وسيأتي أقوام يؤتون القرآن قبل الإيمان. ما الفرق بين الأمرين؟ فرق شديد. من كان مؤمنا ثم تعلم القرآن فإنه يتعلم القرآن على نور، فلا يبني أو ولا يستدل ولا يحتج من القرآن إلا بما يتحرى به رضا الله عز وجل. وأما من حفظ القرآن أو درس القرآن أو درس علوم الشريعة وقلبه خاو من الإيمان أو شديد الضعف في الإيمان، فهذا لن يمتنع أن يستعمل علمه في الضلال، نسأل الله تعالى العافية. فهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. الذي أوتي الإيمان قبل القرآن يقرأ القرآن كله، لا يفرق بين آياته ولا يفرق بين أحكامه. الذي أمر بهذا هو الذي أمر بهذا. أما الذي يعلم القرآن وهو غير متدين يأخذ من الدين ما يوافق هواه ويترك من الدين ما لا يوافق هواه. وهذه سمة كثرت في العصر الحاضر، أن بعض الناس يستعمل علمه في التحلل وفي التخفف من أحكام الشريعة. تخفف علمي، مو تخفف يعني عن جهل، لا، يستعمل العلم ويستعمل قواعد العلم ويستعمل ألفاظ العلماء، ولكن ذلك منه محض الجهل، لأن العلم إذا استخدم في غير محله كان ذلك جهلا. فخيرا للإنسان أن يبتدئ بالتدين وبعد ذلك يتعلم. وأيضا إذا تعلم الإنسان على غير تقوى فقيل له اتق الله وأتيت تسرد له من الأدلة ما تريد به أن تقنعه، إيش يفعل؟ إذا ذكرت له حديثا أكمله لك، وإذا ذكرت له آية أكملها لك، يعني بمعنى أنه كل ما ستتكلمه هو يعرفه. إذن هذا متى تخالط الموعظة قلبه؟ هذا قلب ميت، نسأل الله تعالى العافية، قلب ميت. تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فأما القلب الحي قد يكون الإنسان على معصية، تقول له اتق الله فيخشع فيخاف فيتق الله، فيقول لك أدعو الله تعالى لي بالهداية. أيه أحسن، طالب علم جافي قاسي القلب، أم إنسان عاصي فاسق لكن قريب من الهداية والتوبة؟ الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. لذلك قبل طلب العلم لابد من التدين ومن التعبد ومن البناء الإيماني القوي. فالآن يعني هذا البناء الإيماني كيف يبنى؟ أين يبنى الإيمان؟ أين يبنى الإيمان؟ ينبغي أن يبنى الإيمان في البيت، الإيمان يبنى في البيت مع حليب الأمهات. يعني الإيمان يبدأ غرسه في مراحل مبكرة من الحياة، ما ينتظر بالشاب حتى يصير ابن 20 أو ابن 25 فيقال له تعال آمن، تعال اغرس شجرة الإيمان في قلبك، لا، هذا فات الغراس. مثل إنسان يريد أن يزرع مثلا في الصيف، ذهب وقت الزراعة، وقت الغراس ذهب، لو زرعت هذه النبتة ماذا سيحصل بها؟ ستموت. فيبادر الإنسان بتربية أبنائه التربية الصالحة في نعومة أظفارهم المبكرة، ولا ينتظر بعد ذلك حتى يكبرون ويتأثرون بما في المجتمع وبما في البيئة وبما حولهم وبتيارات الموجودة في الحياة، فيصعب عند ذلك غرس الإيمان في قلوبهم. وأيضا في المرحلة المبكرة غرس الإيمان ليس بالقال وإنما بالحال. يعني عندما يكون الأب غير متدين لكن ما شاء الله ألفاظه كلها تدين، الولد يقتنع بالكلام أم يقتنع بما يرى؟ الطفل الصغير يفهم ما يرى، لا يفهم الألفاظ الطفل الصغير، فهو يرى أن أباه غير متدين ويرى أن أباه غير ملتزم. مهما تلقى من المواعظ ومن النصائح ومن المحاضرات هذه لا قيمة لها ولا أثر لها. فسلوك الأب وحال الأب هو الذي يغرس في الطفل هذه الأخلاق. وقبل ذلك كله، قبل ذلك كله التوكل على الله عز وجل والتوفيق من الله تعالى. لا يتصور الإنسان أن بمقدوره هو أن يربي أولاده، تربية الأولاد هذا من فضل الله ومن إنعام الله، لكن الإنسان يتحرى أن يأخذ بأسباب ذلك. فإذن السلف رحمهم الله تعالى كانوا كما قال سفيان الثوري، كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. 20 سنة يشتغل بتهذيب النفس وتهذيب الأخلاق وبناء الإيمان. الآن عمره 20 سنة بده يحاكم المتقدمين والمتأخرين ويحكم على الأئمة الكبار، وعمره 20 سنة، مو 20 سنة من التعبد، 20 سنة من الولادة، هذا 20 سنة، هذا عمر التعبد مو عمر السن. قد يكون عمره 40 عاما، 20 سنة، بعدين بعد ذلك اشتغل بالتعبد 20 سنة صار عمره 40 عاما. لذلك لما نقرأ هذا علينا أن نأتي فنحاسب أنفسنا، أن لا نكون ممن يتشبع بما لم يعطى. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. نسأل الله تعالى العافية. ينظر الإنسان إلى مقامه وإلى إمكانياته وإلى طاقته، فلا يدعي ما ليس فيه أو ما تصغر نفسه عنه. قال النووي رحمه الله تعالى: والصواب في هذه الأزمان، في زمانه، التبكير به من حين يصح سماعه، يعني التبكير بإسماع الأطفال من أول سن يصح لهم السماع. لما؟ لإبقاء سلسلة الإسناد ولتحصيل العلو في الإسناد، وبكتبه وتقييده حين يتأهل له، ويختلف باختلاف الأشخاص. ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع بخمس سنين. أخذوا هذا من حديث محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من بئر في دارنا، وكان رضي الله تعالى عنه ابن خمس سنين، فقالوا: هذا أصغر سن يقبل فيه التحمل. قال: وعلى هذا استقر العمل. استقر العمل، فكانوا عندما يكتبون أسماء الحاضرين في الدرس يكتبون لابن خمس فصاعدا سمع، ولابن أربع، ولابن ثلاث حضر، حضر فلان، فيكتبون في مجلس السماع: سمع هذا الكتاب من الشيخ فلان فلاني فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وحضر في الرابعة فلان وفلان، يعني هؤلاء كانوا أبناء أربع سنين، وحضر في الثالثة فلان وفلان وفلان، وحضر في الثانية فلان، وحضر ابن سبعة أشهر فلان. يحضرون حتى الأطفال الصغار لي يعني يتصل لهم الإسناد. يقول النووي رحمه الله تعالى: والصواب اعتبار التمييز لا اعتبار سن معين، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإن كان دون ابن خمس سنين، وإلا فلا. ويذكر النووي في الإرشاد تبعا لابن الصلاح: وإن كان ابن خمسين، يعني إذا كان ما يميز وعمره خمسين سنة فلا يقبل. وروي نحو هذا عن موسى بن هارون وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.